وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، ما زلنا نتنقل بين الآيات، آيات من كتاب الله جل وعلا بينات، فكونوا معنا تحظوا بالخير بإذن الله سبحانه وتعالى في تلاوة القرآن وسماع آياته والتزود من معانيه، فإنها نعمة الزاد للعبد في الدنيا وفي الأخرى. من هذه الآيات آية من سورة الأنعام، آية عظيمة، أعظم ما تكون زادا للعبد، فلنسمعها ثم نعود بالحديث عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا هذه الآية آية عظيمة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ألم تروا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد في هذه الآية بالظلم ليس هو مطلق الظلم الذي يحصل من الإنسان فيه من التقصير أو أخذ الحقوق أو تجاوز الطاعات أو الحصول أو الوقوع في بعض المعاصي والسيئات، لكن المراد بذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا ولم يدخلوا على إيمانهم الشرك بالله جل وعلا، سواء كان في ذلك ما يتعلق بالشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، فإنهم أحرى ما يكون لتحصيل هذه المنزلة والوصول إلى هذه الدرجة. أي درجة هذه؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنها درجة عظيمة، وذلك أن الأمن لهم والاهتداء المطلق، والمراد بهذا في الآية قال بعضهم الأمن في الدنيا أو الاهتداء في الدنيا والأمن في الآخرة، وبعض أهل التفسير قال المراد بذلك فيما يتعلق بالأمرين الأمن في الدنيا والاهتداء في الدنيا، كما يتعلق بذلك الأمن في الآخرة والاهتداء فيها، وهذا ظاهر. فإن أهل الإيمان وأهل التوحيد أعظم ما يكون اهتداء في الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهم على اهتداء وعلى استقامة وعلى صلاح اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، تحقيقا للإيمان بربهم، لم يميلوا عن ذلك ولم ينحرفوا ولم يزيغوا عن ذلك ولم يضلوا، إنما اهتداء تام لأنهم حققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك من الأمن والطمأنينة في قلوبهم مهما اشتدت بهم من الويلات أو نزلت بهم من المصابات، فلا تزال ثقتهم بالله حاصلة وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى قائم، فيكونوا أسعد الناس مهما احتف بهم من الأمور التي تخيفهم أو تنزل بدارهم أو تحل بديارهم أو تخالط نفوسهم وأهليهم وأزواجهم، لأن ثقتهم بالله جل وعلا كبيرة. وأهل الإيمان الذين حصلوا الاهتداء في الدنيا والأمن فيها يحصلون الأمن في الآخرة والاهتداء فيها. ألم يقل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والله جل وعلا في كتابه يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من المبشر؟ هو الله سبحانه وتعالى. من المبشرون؟ هم أولياء الله سبحانه وتعالى الذين كانوا على دينه وعلى حسن الاعتقاد فيه وعلى التوكل عليه وعلى رجائه، لم يلتفتوا إلى أحد دونه سبحانه وتعالى. حالهم كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمانهم في الآخرة، فكيف اهتداؤهم فيها؟ اهتداؤهم فيها كما قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تأملوا، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لتعلموا أيها الإخوة بعد أن بينا ما يتعلق بأن الإيمان والتوحيد سبب للاهتداء والأمن في الدنيا وفي الآخرة، أن العبد يناله من هذه الدرجة وهذه المنزلة بقدر ما حققه من الإيمان وتوحيد الله جل وعلا. فمن كان توحيده كاملا لم يأتي بما يخدشه ولا ينقصه ولا يذهب كماله، وكان محققا لتوحيد الله سبحانه وتعالى لم يتلطخ بشيء من الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا الموبقات من البدع والكبائر، ثم بعد ذلك هو مقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فله الأمن والاهتداء المطلق. ومن كان من أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى لكنه قصر فواقع بعض ما يكون به الإشراك بالله من الأنواع الشرك الأصغر، أو بعض ما يكون من شرك الأقوال، أو ما يكون من البدع واتباع أهل الأهواء التي فيها انحراف عن أمر الله جل وعلا وعن تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه يناله من يفوته من الاهتداء ومن الأمن بقدر ما فوته من تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ذلكم الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يدخلون الجنة بغير حساب، فلما يعني تاقت نفوس الصحابة إليهم وأشكل عليهم من هم، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هم أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل الكمال في هذا الباب، لا يخلون بما أمر الله سبحانه وتعالى، فجعلهم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما قام عكاشة وقال ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. قام رجل آخر فقال فطلب مثل ما طلب عكاشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. أيها الإخوة، وإن من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أنه جاء في بعض الأحاديث أنه مع هؤلاء السبعين مع كل 70,000 فيكونون 4,900,000، وذلك من عظيم فضل الله وإنعامه وكريم عطائه وإحسانه لعباده. أرأيتم توحيد الله كيف يحصل العبد فيه من الفوز والنجاة والاهتداء والأمن؟ إن من الناس من يطلب الأمن والأمان بالتنقل في الديار أو بالذهاب هنا وهناك، ولربما لم يحصل شيئا منه البتة، ولربما عاش في عيشة هنيئة رغيدة من العيش وحصول الشهوات والملذات، لكن قلبه لم يأمن، لكن قلبه لم يسكن، لكن ملء قلبه القلق. ألم ترى إلى هؤلاء المشركين كيف يخرجون من دنياهم بما يشربون وبما يشربون من الخمر وبما يفعلون من الملهيات التي تخرجهم عن حقيقة نفوسهم وعما في داخل صدورهم، لأنهم لم يوحدوا الله فلم تأمن نفوسهم مهما اجتمع لهم من الشهوات والملذات. إنه توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يحصل به العبد في الدنيا والآخرة الخيرات، أليس به يدخل الجنة؟ فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالنجاة من النار إنما تحصل لمن حقق توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى يشفع لأناس ممن حصل في قلوبهم التوحيد أو استقر في قلوبهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ لم يكن لهم ليبلغوا هذه المنزلة وليحققوا هذه الدرجة إلا أنهم من أهل هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يداخلوا الشرك على إيمانهم، ولم يدخل عليهم ما يخدش توحيدهم، فكانوا ممن فازوا برضا ربهم. أيها الإخوة، مهما قصر الإنسان في الواجبات أو اقترف من المحرمات، فإياك وإياك أن يبلغ ذلك توحيدك لله سبحانه وتعالى. لا تذهب إلى المشعوذين، ولا تصدق بالعرافين، ولا تخدش إيمانك بالذهاب هنا وهناك بما يكون منقصا لتوحيد العبد. وإياك والسحر، وإياك ومفسدات الأعمال ومفسدات التوحيد التي تبعد الإنسان عن جادة التوحيد، فيبعد عن هذه الدرجات وهذه المنازل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، جعلنا وإياكم من عباده الموحدين، وجعلنا بعد ذلك من الفائزين المهتدين في الدنيا الآمنين فيها والفائزين في الآخرة برضوان الله جل وعلا وجنته ولقياه. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.